صلاه النبي صلاه النبي لا صلاه النبي لا صلاه النبي يا حاج الله اكبر صلاه النبي يا حاج ولقد لسنا What? No! الله الله الله Thank you.

الله أكبر الله أكبر. رب الشيطان رب Thank you. الله يا سيدي فذكر نفع بالذكر صلاه النبي يعني ونسيك الله عليه وسلم الله الله الله الله ونسيك صلى الله عليه وسلم يا صلاة النبي الله الله الكتاب الفاتحة.